بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال الحديث في باب القياس. ذكرنا أن القياس في اللغة هو بمعنى التقدير والمساواة، وأما في الشرع أو في اصطلاح أهل الشرع فقد عرفه المصنف بأنه رد الفرع للأصل في حكم لعلة جامعة في الحكم. حينئذ اشتمل هذا التعريف على أركان القياس الأربعة: الفرع وهو المقيس، والأصل وهو المقيس عليه، والعلة وهو الجامع يعني الوصف الذي يجمع بين الأصل والفرع، والحكم الذي حكم الأصل. لذلك إذا أطلق الحكم هنا إنما يراد به حكم الأصل، لأنه هو المعلوم الذي يراد إلحاق الفرع به، وحكم الفرع يكون مجهولا. بل ثمرة القياس إثبات حكم الفرع تبعا للأصل، هذا حد القياس. وهنا كما ترى أنه قال رد الفرع للأصل في حكم لعلة جامعة في الحكم. هذا عند أهل العلم مراد به القياس الصحيح، القياس الصحيح، لأن القياس كما سبق قد يكون صحيحا، وذلك إذا استجمع الضوابط الثلاثة التي ذكرناها بالأمس، وهي عدم وجود النص وأهلية القائس واستيفاء الأركان والشروط. حينئذ يكون القياس صحيحا، فيصح إثبات الأحكام الشرعية بها وبه. وإذا تخلف واحد من هذه الضوابط الثلاثة أو كلها، حينئذ يكون القياس فاسدا. هل هذا الحد صالح للقياس الفاسد والصحيح، أم أنه مختص بالصحيح؟ لماذا؟ لأن قوله رد الفرع للأصل، الفرع للأصل رده إذا أطلق الشيء على القيد، حينئذ حمل ذلك اللفظ على ما طابقه في نفس الأمر. إذا كان كذلك، حينئذ اختص بالقياس الصحيح. وإذا أراد المعرف أن يجعل التعريف شاملا للقياس الصحيح والفاسد، زاد لدى الحامل، فيقال رد الفرع للأصل في حكم لعلة جامعة في الحكم لدى الحامل أو في نظر المجتهد. فحينئذ يشمل ماذا؟ يشمل القياس الفاسد والقياس الصحيح، لأن القياس الفاسد قد يعمل به المجتهد فيظن أنه صحيح فيعمل به، ثم بعد ذلك يتبين له فساده. حينئذ حين امتثاله لذلك القياس، يكون عامل بالقياس الصحيح أو الفاسد قبل أن يتبين له فساده، يكون قد عمل بقياس صحيح أم فاسد؟ صحيح في ظنه في ذلك الوقت، هذا النوع نريد إدخاله في الحد، فنقول لدى الحامل يعني القائس، أو نقول في ظن المجتهد، إذن ثم أربعة أركان، لكل من هذه الأركان شروط، سيذكر المصنف بعضها فيما بقي من الأبيات. وأما تقسيم القياس باعتبار قوته وضعفه فهذا قد سبق، وتقسيمه باعتبار علته فأيضا قد سبق، ولا إشكال فيما مضى. قال: والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله. الفرع لغة ما تولد عن غيره، الفرع في اللغة ما تولد عن غيره وانبنى عليه، أو شيء تقول ما تفرع عن غيره، كفروع الشجرة، هذا في اللغة. فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني، هذا سبق معنا في أول المنظومة. وهنا في هذا الموضع يراد بالفرع المحل المطلوب إلحاقه، يعني إلحاقه بماذا؟ بالأصل، ليسوى بينه وبين الأصل في الحكم، لوجود العلة الجامعة في الفرع كما هي موجودة في الأصل. المحل المطلوب إلحاقه، أو إن شئت قل ما يراد إلحاقه بغيره، وهو الأصل، هذا الفرع ليس كل فرع يصح أن يكون ركنا من أركان القياس، بل لابد من شروط إن وجدت فيه حينئذ يصح اعتباره ركنا من أركان القياس، يصح قياسه على غيره. قال: والشرط في القياس، الشرط في اللغة الإلزام، أو إن شئت قل العلامة، وقيل الشرط هو العلامة وليس هو بإسكان الراء، وقيل هو عينه بتحريك الراء إلا أنه سكن من باب التخفيف، فالشرط هو عين الشرط، وإنما خففت الراء فسكنت، هكذا قيل، فإن كان مشهور أنه غيره. والشرط في اللغة العلامة أو الإلزام، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، حينئذ لا يمكن أن يوجد الفرع إلا إذا وجد شرطه، فإذا عدم الشرط إن عدم الفرع من حيث اعتباره ركنا في القياس. والشرط في القياس يعني والشرط الأول من شروط القياس أو في اعتبار القياس متى يعتبر؟ إذا استوفى الشروط، ومن شروطه كون الفرع مناسبا لأصله كون الفرع وهو المحل المشبه بالأصل مناسبا لأصله وهو المحل المشبه به، لأن القياس قائم على التشبيه كما سبق، ولذلك كل تشبيه في القرآن أو ضرب مثل في القرآن فإنما هو دليل على حجية وإثبات القياس، لأن القياس قائم مقام التشبيه، فثم تشبيه ومشبه به ومشبه ووجه الشبه والعلة الجامعة هنا. كون الفرع مناسبا لأصله وهو المحل المشبه به في ماذا؟ مناسبا له في ماذا؟ المناسبة هنا بمعنى الملائمة، أن يكون ملائما له في أي شيء. قال في الجمع أي في الأمر الذي يجمع به بينهما، بين الأصل والفرع، في الجمع أي في الأمر الذي يجمع به بينهما للحكم، فلا تفاوت بينه وبين الأصل. ثم بين هذا المراد به، قال بقوله أو أشار إليه بقوله بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم. الباء هذه تسمى ماذا تسمى؟ نعم، ماذا تسمى؟ الباء شرطية؟ هذه بدعة لغوية. الباء هنا للتصوير، ولذلك نقول مرفوع بالضمة، سبق معنا مرارا، نقول الباء هذه للتصوير يعني رفعا مصورا بالضمة، وهنا الجمع كائنا أو مصورا به بأن يكون جامع الأمرين أي فيما يجمع به بينهما لأجل إثبات الحكم مناسبا للحكم. جامع الأمرين يعني ما يجمع بين الفرع والأصل مناسبا للحكم، يعني حكم الأصل في الفرع، إما بأن تكون علة الفرع مماثلة لعلة الأصل في عينها، وإما في جنسها، يعني لابد أن تكون العلة الموجودة في الفرع الذي هو المشبه موجودة في الأصل الذي هو المشبه به، إما بعينها يعني مماثلة لها، وإما في جنسها. في عينها كالإسكار في النبيذ، نقول النبيذ مسكر والخمر مسكر، إذن علة تحريم الخمر هو الإسكار، وجدت العلة بعينها مماثلة لعلة الأصل، فحينئذ لما وجدت العلة وهي الإسكار في الفرع ألحقنا الفرع بالأصل فسوينا بينهما في الحكم. هنا نقول وجدت العلة في الفرع وهو مناسب للأصل في حكمه المترتب على تلك العلة، وهنا المماثلة حصلت في عين العلة، وإما في جنسها يعني لا في عينها، وإنما في أمر عام يشملها ويشمل غيرها، كقياس وجوب القصاص في الأطراف، قصاص في الأطراف هذا واجب، قياسا على وجوب القصاص في النفس، هذا قصاص في الأطراف وهذا قصاص في النفس، هل هي عينها؟ الجواب لا، وإنما نقول الجامع هنا بين القياس بين الأصل والفرع هو الجناية، والجناية أعم من أن تكون في الأطراف وأعم من أن تكون في النفس، بل هي تشمل النوعين. حينئذ صار الجامع بين الفرع والأصل جنس العلة لا عينها. أما عينها فهو ماذا؟ القتل العمد العدوان وهو جناية، والاعتداء على الأطراف هذا جناية، إذن كل منهما جناية، هذا متحد بالجنس مختلف بالعين. كذلك متحد بالجنس وهو الجناية، كل منهما جناية ومختلف بالعين، فعين الجناية الأولى في الأطراف وعين الجناية الثانية قتل النفس عمد عدوان. حينئذ نقول وجدت علة الأصل في الفرع لكن في جنسها، فأشبه الفرع الأصل بوجود العلة لكن لا بعينها وإنما بجنسها، لأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون ميل من غير كذب، هذا من باب التكميل وتتمة. إذن نقول شرط الفرع وجود علة الأصل فيه بتمامها، وجود علة الأصل فيه بتمامها وكمالها، ولا يشترط عينها، وإنما قد تكون مماثلة لعين علة الأصل وقد تكون مماثلة لها في جنسها، وهذا يكفي، وهذا يكفي. ويكفي الظن ولا يشترط القطع، يكفي الظن ولا يشترط القطع، يعني لا يشترط القطع بوجود علة الأصل في الفرع، بل يكفي الظن لأن الظن متعبد به، كذلك الظن متعبد به. فحينئذ إذا ألحق الفرع بأصله لعلة جامعة بينهما، نقول لا يتم القياس إلا بتحقق وجود العلة في الفرع، لابد أن نقطع قطعا جازما لا شك فيه ولا مرية فيه بأن العلة موجودة في الفرع، أو يكفي الظن؟ نقول يكفي الظن، يكفي الظن. فحينئذ يظن وجود الحكم المترتب على ظن وجود العلة، على ظن وجود العلة. إذن شرط الفرع وجود العلة، علة الأصل فيه بتمامها. لماذا؟ لأنه مناط تعدي الحكم إليه، وإلا فلا قياس. إذا لم تكن العلة متعدية من الفرع إلى الأصل، هل يمكن أن يوجد قياس؟ لا يمكن. لذلك نقول لعلة جامعة، لعلة جامعة، هذه العلة لابد أن تكون متعدية، حينئذ وجودها في الفرع كوجودها في الأصل، وإلا انتفى القياس، وإلا انتفى القياس. ولذلك لا يصح أن يكون الجامع بين الفرع والأصل إلا قاصرة لا تتعدى، ليس لها تأثير، وإن صح التعليل بها في محلها كالثمانية بالنسبة للذهب في الربا ونحوه، فنقول الثمانية هذه علة لكنها قاصرة، بمعنى أنه لا يلحق غير الذهب بالذهب في الثمانية. لماذا؟ لأنه صح التعليل بها في محلها ولا يصح تعديها إلى غيرها، فإذا بطل تعديها إلى غيرها حينئذ بطل القياس، بطل القياس. إذن شرط الفرع وجود علة الأصل فيه بتمامها، لأنه مناط تعدي الحكم إليه، وإلا فلا قياس، وإلا فلا قياس. هذا هو الشرط الأول. الثاني أن يقال ألا يكون حكم الفرع منصوصا عليه بحكم يخالف حكم الأصل، ألا يكون الفرع منصوصا عليه، فإن كان منصوصا عليه لا قياس. لماذا؟ لأن ثمرة القياس إثبات حكم الفرع وهو مجهول، ولذلك نقول رد الفرع للأصل في حكمه، يعني يجهل حكم الفرع فنريد الوقوف عليه فنلحقه بأصله فنعلم حينئذ الحكم. هذا هو الشرط الثاني، أن لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه. والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع، بأن يكون على تصوير لبيان المناسبة في الجمع بين الأصل والفرع، بأن يكون جامع الأمرين بين الفرع والأصل مناسبا للحكم، إما في عينها وإما في جنسها، والمثالين ما ذكرناهما. ثم انتقل إلى بيان شرط الأصل، قال وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما. وكون ذاك الأصل، الأصل في اللغة هو من بنى عليه غيره، فالأصل ما عليه غيره بني، والمراد به هنا المقيس عليه. ولذلك سبق أن إطلاق الأصل في الصلاح يكون على أربعة معان، منها الصورة المقيس عليها وهو الذي معنا الآن، كالخمر بالنسبة للنبيذ، فإنه مقاس عليه. إذن المقيس عليه نقول هذا أصل، لأنهم بنى عليه الفرع، والفرع هذا فرع لماذا؟ لأنهم بنى على غيره. الأصل ينبني عليه غيره، والفرع هو انبنى على غيره، فثم فرق بينهما. إذن الأصل في اللغة من بنى عليه غيره، وأما في الاصطلاح فهو المحل الثابت له الحكم الملحق به، المحل الثابت له الحكم الملحق به، يعني يلحق به الفرع. فالخمر هذا محل ثابت له الحكم وهو التحريم، ملحق به النبيذ، لذلك صار أصلا. أو تقول هو محل الحكم المشبه به، محل الحكم المشبه به، فشبه النبيذ بالخمر بجامع ماذا؟ الإسكار. فالإسكار وجه الشبه، والنبيذ هذا مشبه، والخمر مشبه به. وشرطه أن يكون معقول المعنى، هذا لم يذكره المصنف. شرطه أن يكون معقول المعنى، يعني حكم الأصل، شرط حكم الأصل أن يكون معقول المعنى، يعني يدرك بالعقل مناسبته للمحل. وشرطه أن يكون معقول المعنى، أي حكم الأصل لا نفس الأصل. لماذا؟ ليعد حكم الأصل إلى الفرع، ليعد حكم الأصل إلى الفرع، لابد من التعدية، وإن انتفت التعدية انتفى القياس. والمقصود أن يكون حكم الأصل مدرك العلة التي لأجلها شرع هذا الحكم، لأن القياس مبني على إدراك العلة، إذ هو تعدية الحكم من محل وهو الأصل إلى محل وهو الفرع بواسطة تعدية العلة. تعدية ماذا؟ العلة، من محل إلى محل، من الأصل إلى الفرع بواسطة ماذا؟ تعدية العلة. فإن لم تكن العلة متعدية امتنع القياس. إن لم يكن حكم الأصل معللا مدركا بالعقل وجه المناسبة بينه وبين الحكم أو الوصف الذي علق ورتب عليه الحكم، حينئذ نقول امتنع القياس. لماذا؟ لأنه امتنع تعدية ذلك الوصف إلى الفرع، فامتنع القياس، بطل القياس. أما ما لا يعقل معناه كأعداد الصلوات والسعي والطواف فإنه لا يجوز القياس فيه، لا يجوز القياس فيه. لماذا؟ لأنه غير معقول المعنى، المراد به محض التعبد، فالتعبد لا يصح القياس عليه، كنقض الوضوء بأكل لحم الإبل. يأتيك قائل يقول الوضوء ينتقض بلحم الإبل بأكله، وهو طاهر بالإجماع، والخنزير نجس بالإجماع، حينئذ أيهما أولى بالنقض، خنزير أو الإبل؟ أيهما أولى؟ لا، لو كان أولى موافقا للعقل جاء به الشر، فنتهم آراءنا، فنقول في الظاهر الذي يبدو أنه الخنزير، لكن نقول لا، لتعلق الشرع أو الحكم الشرعي بلحم الإبل نقول هو أولى، وإن لم يظهر لنا بدليل ماذا؟ ترتب النقض على أكل لحم الإبل ولم يرد في الخنزير. لو قال قائل متفيقه قال نلحق الخنزير بأكل لحم الإبل، فنقول ينتقض الوضوء بأكله لأنه نجس، بل هو أولى بلحم الإبل، نقول هذا باطل. لماذا؟ لأن حكم الأصل وهو لحم الإبل، النقض المرتب على أكل لحم الإبل، هذا غير معقول المعنى. وإن قيل في شياطين الأخير نقول غير معقول المعنى، هذا هو الصواب، أن الحكم تعبدي، وإذا كان كذلك لا يمكن أبدا إلحاق أي لحم بلحم الإبل، لأن الأصل الذي هو نقض الوضوء بأكل لحم الإبل هذا غير معقول المعنى. ما المناسبة بينهما؟ الله أعلم، لا ندري. وما ذكره بعض الفقهاء كله يعتبر من الحكم، أما نص شرعي أو علة مستنبطة راجحة حينئذ الله لا وجود لها. إذن التعبد لا يصح القياس عليه، هذا هو الشرط الأول، أن يكون حكم الأصل معقول المعنى. الشرط الثاني موافقة الخصم عليه، حمك الله، موافقة الخصم عليه، على ماذا؟ على هذا الحكم، لأنه لو نازع الخصم في ترتب ذلك الحكم على العلة كيف يتفق معه ويصير القياس حجة عليه؟ هذا يمتنع، وهذا ما يسمى بالانتشار، يعني منع الخلاف في علة حكم الأصل أو في حكم الأصل منع قالوا دفعا للانتشار. الانتشار لماذا؟ لأنك تتكلم في مسألة تريد أن تثبتها بالقياس فتقول هذا مقاس على كذا، يقول لك لا أنا ما أوافق في هذه المسألة، فتخرج عنها إلى مسألة أخرى، ثم قد يأتي في المسألة الأخرى ما يحتاج إلى أن تخرج إلى مسألة ثالثة وهلم جرة. هذا يسمى عندهم انتشار. دفعا لهذا الانتشار قالوا لابد في باب المناظرة أن يكون القياس الذي يراد أن يحتج به يعني أحد المتناظرين على الآخر لابد أن تكون العلة متفق عليها وكذلك الحكم، دفعا للانتشار. وأما إذا لم يكن خصم حينئذ يصح إثبات الحكم بماذا؟ بأي دليل يصح عند القائس، بأي دليل يصح عند القائس سواء وافق عليه غيره أم لا. وإنما هذا الشرط يعتبر في ماذا؟ في باب المناظرة فقط، في باب المناظرة. إذن الثاني موافقة الخصم عليه، بعضهم قال كل الأمة، هذا باطل. إذن موافقة الخصم عليه لا كل الأمة، أي على المستدل إثبات حكم الأصل بالنص لا بعلة ينازع فيها الخصم فلا يكون القياس، أو بعلة مسلمة بين الطرفين، لأن المراد دفع الانتشار. فالشرط هنا أن يكون حكم الأصل ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين أي المتناظرين في مسألة فيها قياس. فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت الحكم للأصل بدليل يقول به القائس، لأن المراد إثبات الحكم الشرعي. فإذا ثبت الحكم الشرعي بأي دليل صحيح نقول ثبت الحكم الشرعي سواء وافق الخصم أو لم يوافق، لكن إن كان ثم مناظرة حينئذ لها طرقها وآدابها. وكون ذاك الأصل أي وشرط الأصل، هذا معطوف على قوله كون الفرع، والشرط في القياس كون الفرع، والشرط في القياس كون ذاك الأصل، كون ذاك الأصل. والمراد بالأصل هنا الحكم، لا نفس الأصل المحل الخمر مثلا، وإنما المراد الحكم بأن يكون ذلك الحكم ثابتا بنص أو إجماع أو مرتبا على علة متفق عليها بين الخصمين، بين الخصمين. وكون ذاك الأصل أي حكمه من حيث كونه أصلا ثابتا له بما يوافق، يعني بما اسم موصول على الذي يصدق على نص أو إجماع متفق عليه ثبوتا أو دلالة، بما يوافق الخصمين يعني المتنازعين في ثبوت ذلك الحكم للفرع، بأن يتفقا على علة حكمه، أن يتفقا على علة حكمه ليكون القياس حجة على الخصم، ليكون القياس حجة على الخصم المنكر لذلك الحكم في الفرع. هذا ما يتعلق بالشرط الثاني وهو متعلق بحكم الأصل، أن يكون حكم الأصل ثابتا إما بنص أو إجماع أو باتفاق الخصمين عليه. زاد بعضهم ألا يكون منسوخا، ألا يكون منسوخا، لأنه لو كان منسوخا لو كان حكم الأصل منسوخا لا يقاس عليه. لماذا؟ ليس ليس حكما شرعيا، ليس حكما شرعيا، والقياس هنا يجري في ماذا؟ في إثبات الأحكام الشرعية. إذن لو قيس على حكم منسوخ وأثبت ذلك الحكم بالفرع كان ماذا؟ صار القياس باطلا، وصار الحكم الثابت للفرع حكما باطلا، لأنه ليس بحكم شرعي، ليس بحكم شرعي. ثم انتقل إلى بيان العلة. وشرط كل علة أن تطرد في كل معلولاتها التي ترد، لم تنتقض لفظا ولا معنى، فلا قياس في ذات انتقاض مزجلا، مزجلا بألف الإطلاق يعني مطلقا، مزجلا يعني مطلقا. وشرط كل علة، شرط كل علة، العلة في اللغة بمعنى المرض أو عما يقتضي أو اقتضى تغييرا، عما اقتضى تغييرا، لأن العلة تغير حال المحل، العلة تغير حال المحل. كيف تغير حال المحل؟ أي محل؟ ها الفرع. نعم، تغير حال المحل من حيث كونه لا حكم له، يعني يجهل حكمه غير معلوم، إلى كونه معلوم الحكم. فالنبيذ نقول هنا مجهول الحكم، نبيذ المسكر مجهول الحكم، لكن لما وجدت تلك العلة فيه بعد أن لم تكن، تغير حكم الفرع النبيذ من كونه لا حكم له إلى كونه محرما، فحصل التغيير. كما أن المرض يغير حال الإنسان من الصحة إلى السقم، ومن القوة إلى الضعف، كذلك العلة تغير حال الفرع من حال لا حكم له إلى حال ووصف له حكم. لذلك كانت المناسبة بين تسمية مناط المناط مناط الحكم الذي يسمى علة، سمي علة لهذا الوصف، وهو اقتضاؤه تغييرا، وإلا يسمى مناطا ويسمى مؤثرا ومظنة وسببا ومقتضي ومستدعي وجامع، كلها أسماء لمسمى واحد ولها اعتبارات مختلفة مرت معنا في القواعد. إذن العلة لغة تأتي بمعنى المرض. وأما في الاصطلاح فبعضهم يقول هي المعرف للحكم، معرف للحكم، يعني جعلها الشارع علامة على وجود الحكم، فمتى ما وجد الإسكار وجد الحكم وهو التحريم، ومتى ما انتفى الإسكار انتفى التحريم المرتب على الإسكار. إذن علامة أولى، علامة وأمارة. وبعضهم يقول هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة لإثبات الحكم، الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة لإثبات الحكم. الإسكار هذا علة ومشتمل على الحكمة، وهي حفظ العقل والبدن والمال ونحو ذلك، هذه حكمة، ولا نقول هي علة. كما نقول السفر علة القصر والحكمة فدفع المشقة، ففرق بين العلة وبين الحكمة. حينئذ يوجد أو يترتب أحكام السفر مطلقا على مطلق وجود السفر، وأما وجود الحكمة وانتفاء الحكمة هذا لا يكون قدحا في ترتب الأحكام المرتبة على العلة، لأن الحكمة قد تعلم وقد تخفى. وقيل هي الوصف الجامع بين الفرع والأصل المناسب لتشريع الحكم، الوصف الجامع بين الفرع والأصل المناسب لتشريع الحكم، هذا كالأول. ولكن باختصار نقول العلة هي المعرف للحكم، يعني ما جعله الشرع علامة وأمارة على وجود الحكم، فمتى ما وجد هذا الوصف المناسب لترتب الحكم عليه حينئذ نقول وجد الحكم، ومتى انتفى ذلك الوصف انتفى الحكم. هنا قال شرط كل علة أن تضطرد، يعني الاضطراد، اضطراد العلة هل هو شرط في صحتها أم لا، هذا فيه نزاع، والمصنف ماله هنا إلى كونه شرطا، يعني كلما وجدت العلة وجد الحكم، هذا المراد بالاضطراد، كلما وجدت العلة وجد الحكم، فإن تخلف الحكم مع وجود العلة دل على عدم صحتها، وهذا ما يسمى بالنقض، حينئذ يكون النقض قادحا في صحة العلة. إذن ما المراد بالاضطراد؟ كلما وجدت العلة وجد الحكم، فإذا تخلف الحكم مع وجود العلة هذا المسمى بالنقض، فيكون قادحا في صحة العلة، فالعلة تكون باطلة. الاضطراد شرط في صحة العلة على ما ذهب عليه المصنف هنا أو مال إليه، فإذا تخلف الحكم عنها مع وجودها استدللنا على أنها ليست بعلة. إذا وجدت العلة في محل ولم يوجد الحكم المرتب عليها في الأصل، حينئذ نقول هذا دليل على أن تلك العلة ليست بعلة، وإنما توهمنا ووهمنا أنها علة، وفي الأصل أنها ليست بعلة. لماذا؟ لأن شرط العلة الاضطراد، كلما وجدت العلة وجد التحريم الحكم معها، فكلما وجد الإسكار وجد التحريم، وكلما انتفى التحريم دل على أن الإسكار ليس بعلة. إن وجد الإسكار دون التحريم قلنا إذن ليس بصحيح أن تعلل الخمر بالتحريم لأجل الإسكار، فدل على أن العلة تلك باطلة وفاسدة، وهذا ما يسمى بالنقض، فالنقض حينئذ يقدح في صحة العلة. وهذا قول القاضي أبي يعلى وبعض الشافعية، قول القاضي أبي يعلى وبعض الشافعية. وقيل لا يشترط اطراد العلة، ليس بشرط، ليس بشرط أن تطرد العلة، بل متى ما رتب الشرع الحكم على وصف مناسب وعلمنا في ذلك الموضع وذلك المورد أن الحكم مرتب على هذا الوصف، فإذا وجد حينئذ تلك العلة ولم يوجد الحكم لا نقول العلة ليست بصحيحة، لا نقول العلة ليست بصحيحة، بل هي صحيحة، وعدم ترتب الحكم أو تخلف الحكم عنها في ذلك الموضع لابد أن يكون لي لأمر خارج عنها، لأمر خارج عنها، وهي ثلاثة أشياء: إما لاستثنائه، وإما لفوات شرطه أو محله، أو معارضته بعلة أخص منها. هل ثلاثة أمور سيأتي الآن بيانه. وقيل لا يشترط اطراد العلة فلا يقدح النقض في صحتها، بل هو تخصيص لها يختص بمورد الحكم، وتبقى العلة صحيحة فيما عدا المحل المخصوص. يعني هذا أشبه ما يكون بالخاص مع العام، الخاص مع العام. إذن هل العلة تقبل تخصيصا؟ نقول نعم، إذا دل الدليل على عدم اعتبار ذلك الحكم على تلك العلة في موضع نستثني هذا الموضع ونجعل العلة لها مفعولها وأثرها في بقية المحال، فحينئذ نقول النقض ليس إبطالا للعلة بل هو تخصيص للعلة. النقض، ما المراد بالنقض؟ وجود الحكم دون العلة، هذا المراد بالنقض، تخلف الحكم مع وجود العلة نقول هذا نقض. هل كل نقض يعتبر قدحا في صحة العلة؟ الجواب لا، الجواب لا. ثم مضان إن تخلف الحكم عن العلة نقول هذا مستثنى، وما عداه يبقى على الأصل، يبقى على الأصل. قيل لا يشترط اطراد العلة فلا يقدح النقض في صحتها، بل هو تخصيص لها يختص بمورد الحكم، وتبقى العلة صحيحة فيما عدا المحل المخصوص كالعام إذا خصه. لماذا؟ قالوا لأن ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع ما دليل على أنه هو العلة. إذا ثبت تحريم الخمر لعلة الإسكار في ذلك الموضع وعلمنا أن هذا الحكم مناسب لذلك الوصف حكمنا بماذا؟ بأن هذه علة لذلك الحكم. ثم إذا تخلف الحكم في موضع آخر وردت فيه تلك العلة نقول هذا لا يعتبر نقضا، لا يعتبر نقضا. وتخلف الحكم حينئذ يحتمل ماذا؟ يحتمل أنه لمعارض، يعني عارض ترتب الحكم المرتب على العلة أمر خارج عنها لا لذات العلة، وإنما منع من تأثيرها مانع، أو فقد شرط، أو عورضت بما هو أولى منها. يحتمل أنه لمعارض كفوات شرط أو وجود مانع، ويحتمل أنه لعدم العلة، فلا يترك الدليل المغلب للظن لأمر محتمل. إذن نقول القاعدة أن الأصل هو اطراد العلة، ولكن إذا تخلف الحكم عنها في موضع من المواضع حينئذ لابد من التماس سبب التخلف، فنقول لا يخرج عن ثلاثة أحوال، لا يخرج عن ثلاثة أحوال: إما لاستثنائه من جهة الشرع، لاستثنائه من جهة الشرع، يعني تخلف الحكم عن العلة له ثلاثة أضرب: إما استثناؤه من جهة الشرع، يعني استثني من قاعدة القياس على جهة الاستحسان، مثل ماذا؟ قالوا كالتمر في المصرة، كالتمر في المصرة، المصرة هي الشاة التي تكون حلوب يعني فيها اللبن الكثير، يبيعها بائعها ثم يأتي المشتري فيحلبها ثم يتبين فيها عيب فيردها، واللبن الذي ذهب لابد من رده. والأصل في هذا أنه يرد مثليا لبن بلبن، هذا الأصل، لكن جعل الحديث ردها وصاعا من تمره. إذن تخلف الحكم أو لا تخلف الحكم؟ لماذا استثنية من جهة الشرع؟ وإذا استثنية من جهة الشرع لا إشكال. ومثله مسألة العراية لأنها في الأصل هي ربا، ولكن نقول هي مستثنات من الأصل. إذن كالتمر في المصرى، إيجاب صاع من تمر في لبن المصرى إذا ردها المشتري، مع أن علة إيجاب المثل في المثليات التماثل بينهما، لابد من التماثل، وهنا تخلف ليس في تماثل. فالأصل أن يضمن لبن المصرى بلبن مثله لهذه العلة وهي وجوب التماثل، لكنه استثني شرعا فلا تلزمه العلة، الثاني أن يكون تخلف الحكم مع وجود العلة لمعارضة علة أخرى أخص منها، مثل له بماذا؟ بتعليل رق الولد برق أمه، هذا ثابت بالإجماع. الأم إذا كانت رقيقة فالولد حينئذ يتبعها رقة، كذلك هذا ثابت بالإجماع. قد يوجد رق الأم ولا يوجد رق الولد، يعني العلة موجودة أو لا؟ إذا ثبت حرية الولد مع رق الأم نقول هنا ماذا؟ وجد الحكم أو لا؟ تخلف، لم يوجد الحكم، لأننا نقول الأصل بالإجماع أن رق الولد تابع لرق أمه، فإذا كانت الأم رقيقة حينئذ لازم أن يتبعها الولد، إذن علة رقة الولد رق الأم. قد يوجد أو توجد العلة مع تخلف الحكم ويكون الولد رقيقا يكون حرا، مثل له بمن تزوج امرأة يظنها حرة فتبين أنها أمة، حينئذ حصل غرر، أولاده منها أحرار أم أبي أحرار، وجدت العلة كون أمهم رقيقة، وانتفى الحكم المرتب على ذلك. لماذا؟ لمعارضة هذه العلة بعلة أخرى أخص منها، وهي علة الغرر، يعني اعتقاد الأب حرية أولاده، فروع لأن الشرع يقول متشوف لي ماذا؟ للعتق. هيا هذا قاعدة عامة، الشرع متشوف للعتق، فحينئذ روعيت هذه العلة وهي اعتقاد الأب حرية أولاده، لأنه لو لم يعتقد أو علم أن الأم أمة حينئذ لم تنع من الإقدام، فروعيت هذه العلة وعورضت بها علة الأصل. مثال تعليل رق الولد برق أمه، وهذا إجماع، لكن ولد من تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة يكون ولده منها حرا، مع أن العلة وهي رق الأم موجودة، لكنها عورضت بعلة أخرى وهي الغرض الذي صار سببا لحرية الولد. فهنا علتان، علة رق الأم أو علة الرق رق الولد تبعا لأمه، وعلة الحرية تبعا لاعتقاد أبيه حريته، وثبت مقتضى العلة الثانية فقدمت على الأصل، إذن تخلف الحكم مع وجود العلة. لماذا؟ لأن هذه العلة العامة عورضت بعلة أخص منها، ولا يعتبر ذلك نقضا للعلة، بل هو تخصيص لها. الثالث تخلف الحكم مع وجود العلة قد يكون لعدم المحل أو فوات شرطه، شرط العلة يعني الوصف، لعدم المحل أو لفوات شرطها يعني العلة. فالأول الذي هو عدم المحل نحو القتل لعمد العدوان، هذا علة لوجوب ماذا؟ القصاص. فلو قتل الأب ابنه، والد ولده عمدا عدوانا، هل يثبت الحكم القصاص؟ لا يثبت. لماذا؟ لعدم صلاحية المحل، حينئذ تكون الأبوة مانعة من تأثير الحكم، من تأثير العلة في الحكم. هل تخلف الحكم عن الأب القاتل العمد العدوان لولده عدم، نعم، هل تخلف الحكم عن قتل الأب القاتل لولده عمدا عدوانا يعتبر نقضا للعلة؟ هل يعتبر نقضا للعلة؟ نقول لا، بدليل زيد لو قتل عمرا عمدا عدوانا قتل به، أليس كذلك؟ إذن أثرت العلة أو لا؟ أثر. لكن لو ورد وصف الأبوة حينئذ نقول المحل الذي هو الوالد ليس محلا للحكم. الثاني الذي هو فوات شرطه، الزنا علة للرجم وشرطه الإحصان، فإذا تخلف الحكم وهو الرجم مع وجود العلة وهي الزنا لا يقال أن العلة منقوضة، وإنما نقول علة فات شرطها، زيد زنى فلم يقتل، وجدت العلة وهي الزنا لم يقتل، نقول هذه العلة لها شرط وهو الإحصان، إذن فات القتل مع وجود العلة وهي الزنا لفوات شرط العلة وهو الإحصان. فتخلف الحكم عن العلة في هذه المواطن الثلاثة لا يعد نقضا لها بل هو تخصيص لها، وما سواها فناقض للعلة، لأن الأصل هو انتقاض العلة، هذا هو الأصل. إذا تخلف الحكم دل على أن العلة باطلة ليست بصحيحة، ويستثنى من هذه المواطن الثلاثة، وترك الحكم في الأنواع الثلاثة لقيام الدليل عليه ففي غيرها يعمل بالأصل. وشرط كل علة أن تطالب في كل معلولاتها، معلولاتها أي محالها التي وردت فيها تلك العلة التي ترد، هذا من باب التكملة، من باب التكملة. لم تنتقض لفظا ولا معنى، لم تنتقض لفظا ولا معنى، هنا غاير بينهما وإن كان هذا مجرد الصلاح. لم تنتقض تلك العلة، لم تفسد لم تبطل لفظا ولا معنى، وإذا بطلت أو انتقضت لفظا لازم أن تنتقض معنى، وإذا انتقضت معنى لازم أن تنتقض لفظا. إذا لماذا غاير بينهما؟ نقول لأن النقض في اللفظ راجعا للعلة المركبة كالأبوة مع ولده إذا قتل، لأن العلة مركبة. وإذا انتقضت العلة وهي مفردة غير مركبة قالوا هذا راجع للمعنى، وهذا مجرد الصلاح. إذن المرجع في الانتقاض لفظا ومعنى إلى وجود العلة بدون الحكم، وجود العلة بدون الحكم يقول هذا نقض لها، إما في اللفظ وإما في المعنى، ومردهما واحد. وإنما غاير بينهما لأن العلة في قتل الوالد لولده ما هي؟ العمد العدوان، قتل عمد عدوان، إذن هي مركبة، فإذا انتقضت قيل انتقضت لفظا، انتقضت لفظا لأنها مركبة من أوصاف متعددة نظر فيها إلى جانب اللفظ. وإذا كانت العلة واحدة مفردة حينئذ فنقضت يعبر عنها بأنها انتقضت من جهة المعنى، وهذا مثل له بماذا؟ تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، تجب الزكاة في المواشي، لو علل بهذا ليس المراد أنه هو الصواب، لو علل بأنه دفع لحاجة الفقير فيقول هذا منقوض. لماذا؟ لأن الجواهر موجودة فيها تلك العلة تدفع حاجة الفقير، إذن يلزم منه ماذا؟ وجوب الزكاة في الجواهر، فنقول هذه علة منقوضة من جهة المعنى. لماذا؟ لأنها مفردة. لم تنتقض لفظا لأن تصدق الأوصاف المعبر بها عنها في صورة لا يوجد معها الحكم، ولا معنى بأن يوجد المعنى المعلل به في صورة ولا يوجد معها الحكم، وكلاهما بمعنى واحد، ولكن التغير هذا من باب الاصطلاح. فلا قياس، أي فلا يصح القياس في ذات انتقاض، يعني في علة منتقضة لفظا أو معنى مسجلا أي متقن، هذا ما يتعلق بماذا؟ بطرد العلة. يقال اشتراط اضطراد العلة فيه تفصيل، وهل يشترط انعكاسها أو لا؟ هل يشترط انعكاسها أو لا؟ يعني انتفاء الحكم لانتفاء العلة، عكس الأول، كلما وردت العلة نظرا للعلة ورد الحكم، طب كلما انتفى الحكم انتفت العلة، هذا الانعكاس، هل يشترط فيها أم لا؟ هذا فيه تفصيل. الصواب التفصيل، وهو إذا اتحدت العلة فلا بد من عكسها، لأن انتفاء العلة يوجب انتفاء الحكم إذ لا بد له من علة كالإسكار مع خمر. قل علة واحدة أو متعددة؟ واحدة. إذا انتفت انتفى، إذا انتفى الحكم انتفى ها التعليل بالإسكار، هذا فيما إذا اتحدت العلة كانت واحدة. وأما إذا تعددت وانتفت علة معينة فانتفى الحكم لانتفاء تلك العلة، هل هذا يصح؟ وأما إذا تعددت العلة فلا يلزم من انتفاء بعض العلة انتفاء الحكم. نقض الوضوء يكون بماذا؟ بنواقض الوضوء كالبول والريح ونحو ذلك. فإذا قيل عدم البول لم ينتقض بالبول مثلا، عدم البول لا يلزم منه عدم نقض الوضوء، صحيح؟ عدم البول لا يلزم منه عدم نقض الوضوء، صحيح، لأنه قد ينتقض بماذا؟ بنقض آخر. إذن إذا تعددت العلة لا يشترط الانعكاس، لا يشترط الانعكاس. ثم قال والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا. هذا يعلم حكمه مما سبق، حكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا المراد، حكم يدور مع علته وجودا وعدما. شو المراد بهذا؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أيهما الذي يوجد مع الآخر؟ يوجد الحكم مع العلة وينتفي مع انتفائها. إذا وجد الحكم وجدت العلة، وإذا انتفى الحكم انتفت العلة، والعكس صحيح، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، إلا ما استثني فيما سبق، إلا فيما استثني مما سبق. والحكم أي حكم الأصل، وهو الحكم الشرعي الذي ورد به نص من كتاب أو سنة أو إجماع. من شروطه، والحكم من شروطه، من شروط يعني بعض شروطه، ليست كل الشروط، وكل ما ذكر كلها بعض الشروط. من شروطه أن يتبع علته، أن يتبع علته نفيا وإثباتا، نفيا أي عدما وإثباتا أي وجودا. فإن وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت العلة انتفى الحكم. وهذا فيما علل بعلة واحدة، الطرد هنا أو طرد الحكم مع العلة وجودا وعدما، هذا فيما إذا علل بعلة واحدة. وأما إذا كان الحكم معللا بعلل فإنه لا يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم، كالقتل مثلا، قتل هذا يجب بماذا؟ بأسباب، قد يجب بماذا؟ بالردة، قد يجب بمفارقة الجماعة، قد يجب بماذا أيضا؟ بالقتل، بالزنا. إذن قتل هذا حكم معلل بعدة علل، لو انتفى علة معينة منها كالردة مثلا هل يلزم من انتفاء الحكم؟ لا، قد يقتل لا للردة بل لمفارقة الجماعة أو لترك الصلاة فيقتل حينئذ. إذن نقول لا يلزم هنا طرد الحكم مع علته، لأنه قد يوجد الحكم وهو القتل مع انتفاء العلة وهو الردة. كذلك هل كلما انتفت الردة انتفى الحكم وهو القتل؟ لا، إنما قد يوجد القتل مع علة أخرى. إذن إذا تعددت العلل حينئذ القاعدة هذه مستثناء، فلا يقال الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وإنما يقيد بعلته إذا كانت واحدة. وأما إذا كانت مركبة أو معددة متعددة فحينئذ انتفاء علة معينة لا يلزم منه انتفاء الحكم. فهو التي له حقيقا تجلب، وهو الذي لها كذاك يجلب. فهي ها ضمير العلة التي له للحكم يشرح تجلب الحكم، نعم تجلب الحكم يعني هي الجالبة للحكم حقيقا، يعني بنفسه ليست مؤثرة وإنما بتأثير الرب جل وعلا. فهي التي له حقيقا تجلب، فالعلة هي الجالبة للحكم أي الوصف المناسب لترتيب الحكم عليه، وهو أي الحكم الذي لها للعلة كذاك يجلب. فالحكم مجلوب للعلة، كل منهما جالب ومجلوب، خاطب ومخطوب، كل منهما جالب ومجلوب، كل يخطب ود الآخر. كذاك يجلب، أي فالحكم مجلوب للعلة، أي هو الأمر الذي يصح ترتب العلة عليه أو ترتبه على العلة. هذا ما يتعلق بالحكم، وثم شروط أخرى ذكرها بعضهم في المطولات. ومنها مما لابد من ذكره أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل، هذا لابد. إذا ألحق الفرع بالأصل وكان الأصل واجبا لا يمكن أن يكون الفرع مندوبا، بل لابد أن يكون مساويا له. فإن كان الأصل واجبا كذلك الفرع يكون واجبا، أما التخلف بأن يكون الأصل واجبا والفرع مندوبا أو بالعكس نقول هذا لا يصح. إذا من شروط الحكم حكم الفرع أن يكون مساويا لحكم الأصل، أن يكون مساويا لحكم الأصل، كقياس الأرز على البر في التحريم، فلا يصح قياس واجب على مندوب ولا العكس لعدم مساواتهما في الحكم. ومن الشروط أيضا أن يكون الحكم شرعيا لا عقليا ولا أصوليا، بمعنى أنه يكون حكما عمليا، قياس إنما يثبت في الأحكام الشرعية العملية. ولذلك الأصل في التوحيد ألا قياس، لا يجري القياس في التوحيد ولا في العقيدة، واستثني قياس الأولى فقط، وهو كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، لأنه معطي الكمال. وكل نقص ثبت للمخلوق كل نقص وجب نفيه عن المخلوق فالخالق من باب أولى وأحرى، هذا الذي يصح القياس به، هذا الذي يصح القياس به فقط قياس الأولى. وأما ما عداه فلا يصح. لماذا؟ لأنه يلزم منه الشرك ولو كان لفظيا، يعني يجعل الرب جل وعلا مع غيره في داخلا تحت موضوع المقدمة. ما نقول الفاعل مرفوع وزيد زيد فاعل والفاعل مرفوع، فاعل مرفوع هذه هي المقدمة الكبرى، هذا يشمل زيد وغيره على جهة السواء، فصار زيد جزئيا من جزئيات موضوع المقدمة الكبرى. فلو جعل الخالق مع المخلوق في قياس مثل هذا للزم ماذا؟ لزم التسوية بينهما تحت موضوع واحد، وهذا باطل أو لا؟ هذا باطل لا شك، هذا باطل. مثل ما يقال الله محمد، الآن تجد في المساجد هكذا الله محمد في جهة واحد، قل هذا باطل لا يصح. فصل. لما أنهى المصنف رحمه الله تعالى الأدلة المتفق عليها وهو القياس وما سبق، شرع في بيان مسألة يمكن أن تجعل أصلا من الأصول لكنها مختلف فيها، وذكر في ضمنها الاستصحاب. وهذه المسألة يعنون لها في المطولات بالأعيان المنتفع بها قبل ورود السمع، ما حكمها؟ الأعيان الذوات ومثلها الأفعال والأقوال والعقود والمعاملات والعادات، كل هذه قبل ورود السمع ما حكمها؟ ولكن تقيد بالأعيان المنتفع بها بيانا لمحل الخلاف، بيانا لمحل الخلاف، لأن الأعيان إما أن يكون فيها منفعة محضة، وهذه هي التي وقع فيها النزاع، وإما أن تكون فيها مضرة محضة خالصة، وإما أن تحتمل المنفعة والمضرة، المصلحة والمفسدة. فإن ترجحت المفسدة على المصلحة فنقول في هذين الموضعين فيما إذا كانت المفسدة خالصة أو المضرة خالصة أو فيما إذا ترجحت المفسدة على المصلحة التحريم، لقوله لا ضرر ولا ضرار، أي في ديننا لا ضرر ولا ضرار. وأما إذا كانت الأعيان منتفع بها، كانت الأعيان منتفعا بها فهذا محل النزاع. لكن نريد الإشكال في ماذا؟ أنها قبل ورود السمع، يعني قبل الشرع، قبل الشرع. وهل ثم زمن لا شرع فيه؟ قالوا هذا من باب التنزل فقط، من باب التنزل. حكم الأعيان قبل ورود الشرع إن خلا زمن عن شرع، والحق أنه لا يخلو زمن عن شرع. ثم بعد ورود الشرع إن لم يكن تعرض الشرع لحكمها، وهذا كالأول باطل، لكن باب التنزل. الثالث إن جهل حكمها مع تعرض الشرع لها، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. إذن صورة هذه المسألة يتصور في ثلاثة محال: أولا في حكم الأشياء قبل ورود الشرع، وهذا بناء على ماذا؟ على جواز خلو زمن من الأزمان عن شرع، وهذا باطل. الثاني أنه بعد الشرع، ولكن الشرع لم يذكر لها حكما، يعني ذكر كل الأشياء أو حكم عليها، وهذه مسألة لم يحكم عليها، ما حكمها؟ هذا محل نزاع. الثالث أنه لها حكم ولكنها مجهولة الحكم، كمن نشأ في بادية ما يدري، عنده فواكه، عنده عنب، يأكل أو ما يأكل، تأتي هذه المسألة. قال رحمه الله: لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل. وهذه من المسائل التي لا طائل تحتها، مسائل لا طائل تحتها، ثم مسائل عند الأصوليين لا فائدة منها، إما لكونها لا مجال للتطبيق، وإما إنها من باب العبث الفكري إن صح التعبير. لا حكمة هذا لا نافر الجنس، وحكمة اسمها لا حكمة، يعني لا حكم شرعي سواء كان أصليا معتقد أو فرعيا، هكذا عمم. ولذلك جاءت مسألة أهل الفترة: لا حكم قبل بعثة الرسول. أي رسول هذا؟ أي رسول؟ لا، ليس هذا مراد الجنس، قبل أن يبدأ الشرع الرب جل وعلا بإرسال الرسل. ما حكم الأشجار والعنب والفواكه وهذه الأشياء؟ ما حكمها؟ قبل أن يبدأ الشرع، المسألة مفروضة في هذه، قبل أن يبدأ الشر، قبل أن يرسل أول رسول، ما حكم هذه الفواكه؟ لا حكم قبل بعثة الرسول، لا حكم أصليا ولا فرعيا يتعلق بشيء. هذا متى؟ إن فرض أنه خلا وقت من الشرع، والصحيح والحق عدم خلو وقت عن شرع، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنه أول ما خلق آدم عليه السلام قال له: أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا. إذن أمرهما ونهاهما. إذن أول ما خلق آدم أمر ونهي، حينئذ كيف يتصور وجود شرع قبل آدم وهو أول ما خلق أمر ونهي؟ وهذا شرع أو لا شرع؟ لكن قلنا آدم عليه السلام نبي، إذن لابد من شريعة يحكم بها في نفسه وفي أولاده، حينئذ نقول كيف يتصور وجود المسألة هذه؟ واضح هذا؟ قال الجزري رحمه الله: لم تخل الأمم من حجة، لم تخل الأمم من حجة. واحتج بقوله جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى. لا يمكن هذا. لذلك لا يمكن أن يقال بأن ثم زمن ليس فيه تشريع. وهنا ترد مسألة ماذا؟ أهل الفترة، وفي إثباته ماذا؟ إشكال كبير. إذن نقول قول تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، هذا يدل على ماذا؟ على أنه لا يخلو زمن من نذير. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، إذن كل أمة من الأمة بعث إليها رسول يأمرهم بالتوحيد. إذن هذه المسألة مبنية على ماذا؟ على افتراض خلو وقت من الأوقات عن تشريع، والصواب أنه لا يخلو البتة. لا حكم قبل بعثة الرسول، يعني قبل تبليغه الخلق الشريعة، قبل تبليغه أي رسول جنس الرسول الخلق الشريعة، بل الحكم بعدها، لقول تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن بعثنا الرسول حينئذ وقع التعذيب والإثام، وهذا من باب وما كنا معذبين أي ولا مثيبين حتى نبعث رسولا. بل الحكم بعدها أي بعد بعثة الرسول بمقتضى الدليل يعني بموجب الدليل، وهو ما ذكرناه قوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي، لا بعد حكم شرعي. والأصل يعني القاعدة المستمرة، مراد بالأصل هنا القاعدة المستمرة التي ينبغي طردها حتى يرد ما يخالفها. والأصل في الأشياء مطلق الأشياء شاملا للأقوال والأفعال وغيرهما والأعيان المنتفع بها والأنكحة والمعاملات والعقود كلها، الأصل فيها ماذا؟ قبل الشرع تحريمها، قبل ورود الشرع تحريمها. فإذا قيل قبل الشرع تحريمها حينئذ لزم ماذا؟ إثبات التحريم دون الشرع، والتحريم كما هو معلوم حكم شرعي تكليفي. ولذلك هذه المسألة مبنية على ماذا؟ على مذهب المعتزلة، على مذهب المعتزلة، وهو أن العقل له مدخل في إثبات الأحكام الشرعية. وحكمت المعتزلة العقل، هكذا قال في الجمع، وحكمت المعتزلة العقل يعني رجعت إلى العقل في الحسن والقبح، فما حسنه العقل أثبتوه تحريم إيجابا أو ندبا، وما قبحه العقل نقول أثبتوه تحريما وكراهة. وهذا مبني على ماذا؟ على قولهم. ولذلك المسألة تذكر من باب التنزل، ولكن من قال بها من أهل السنة، ويذكرون أهل السنة هنا بما يجمع الأشاعرة لكن ليس بصواب، أرادوا به ماذا؟ أرادوا إثبات التحريم لا بالعقل، بل لابد من بحث عن سبب آخر تثبت به الأحكام، قالوا وهو الإلهام. الإلهام حينئذ ثبت التحريم قبل ورود الشرع لا بالعقل، لا بالعقل، وإنما بالإلهام. لماذا؟ انفكاكا عن مذهب المعتزلة، لأنك لو قلت بالتحريم قبل ورود الشرع لزمك مذهب المعتزلة، لأنه ليس شرع، وإنما حينئذ حكمت العقل، قالوا لا بد من الانفكاك، فوضعوا غير العقل وهو الإلهام، فقالوا إذن حصل التحريم هنا بإلهام، اطمئنان النفس إلى ما يمكن أن يكون حكما ينسب إلى الشرع. وكلا القولين باطل يعني جعل العقل مصدر من مصادر التشريع أو جعل الإلهام مصدرا من مصادر التشريع هذا باطل. وما ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الإلهام قد يكون مصدرا فالمراد به في حق النفس، أنت تطمئن نفسك إلى قول مع وجود بعض الأدلة والمرجحات تعمل به في حق نفسك، أما في حق الناس لا تقول الذي يطمئن إليه القلب. لماذا؟ لأننا عندنا قواعد، فلو كان اطمئنان القلب مرجحا من المرجحات حينئذ لا يمكن سد باب أهل البدع، فالكل يأتي يقول هذا ما اطمئن إليه قلبي، وإنما يكون ذلك مستحسنا ومستساغا في حق نفسه هو، وأما في حق غيره فالجواب لا. والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها، أصل تحريمها، وهذا قال به بعض الحنفية وبعض الشافعية والأبهري من المالكية، لكن ليس مستندهم العقل لينفكوا عن مذهب المعتزلة. ما دليلهم على أن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع التحريم؟ قالوا لأن الفعل تصرف في ملك الله بغير إذنه فحرمك الشاهد. قال لو جيت لك أنت عندك ملك وتصرفت فيه بغير إذنك هذا حرام أو جائز؟ هذا حرام، الشاهد الذي هو الحاضر. قالوا التصرف في ملك الغير، لو جيت أخذت سيارته وبعتها يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. قالوا كذلك إذا جئت في ملك الله عز وجل ولم يرد إذن منه بالتصرف في هذه الأشياء حينئذ صار ماذا؟ صار محرما، لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه. ونقول القياس باطل، لأن المخلوق الذي هو الشاهد إذا تصرف في ملكه بغير إذنه تضرر، وأما الخالق جل وعلا فالعلة منفية، حينئذ صار قياسا باطلا. تحريمها لا بعد حكم شرعي، هذا واضح أن الكلام في ماذا؟ فيما هو قبل ورود الشرع، لا بعد حكم شرعي، لا بعد حكم شرعي. فإن جاء حكم شرعي فما أحله الشرع حللناه، وما حرمه الشرع حرمناه، فحينئذ يكون المرد إلى الشرع. بل ما أحل الشرع حللناه، لأن ما جاء بحله الشرع وجب اعتقاده، وما نهانا عنه حرمناه، هذا بناء على أن النهي يقتضي التحريم. وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل، يعني إذا كان الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع التحريم، ثم جاء الشرع، جاء الشرع فما أحله حللناه، وما حرمناه حرمه الشرع حرمناه، وما سكت عنه نستصحب حكم الأصل فنقول هو محرم. حكم الأصل قبل الشرع هذا باطل. لماذا؟ لأنه يلزم منه أن يكون الشرع قد سكت عن شيء لم يحكم به، يلزم منه أن الشرع قد سكت عن شيء لم يحكم به. وهذا الذي ذكرناه أن ثم ثلاث صور يمكن تصوير هذه المسألة: خلو الزمن عن شرع، وهذا باطل، أن يرد الشرع ثم يخلو عن بيان حكم ما بينه الشرع لا بحل ولا بتحريم ولا ثم قواعد نرجع إليها، إذن ماذا نصنع؟ نستصحب الأصل قبل الشرع، فنقول ما كان حراما فهو حرام حتى يرد دليل ناقل عن الشرع. فإن وجد دليل ناقل من التحريم إلى الحل قلنا حلال، وإن لم يرد استصحابنا حكم الأصل. وحيث لم نجد في الشرع دليل حل، يعني دليلا على الحل شرعا، أي في الشرع تمسكنا بحكم الأصل قبل ورود الشرع وهو التحريم، مستصحبين هذا الاستدلال بماذا؟ بالاستصحاب، وهو ما قبل التكليف، ما قبل التكليف، مستصحبين الأصل لا سواه يعني لا غيره. هذا هو القول الأول في الأشياء قبل ورود الشرع هي للتحريم، ثم لما جاء الشرع فما حلله الشرع حللناه، وما لم يرد الشرع بحله رجعنا إلى الأصل قبل ورود الشرع فنقول هو حرام بهذا الدليل. وقال قوم، هذا القول الثاني وهو قول أكثر الحنفية وبعض الحنابلة التميمي وأبي الخطاب وبعض المالكية وبعض الشافعية، وقال قوم ضد ما قلناه. ما هو ضد التحريم؟ ضد التحريم الحل أو الإباحة، لا بأس الإباحة. وقال قوم ضد ما قلناه وهو الإباحة قبل البعثة، قبل البعثة، أي أصلها أصل الأشياء قبل البعثة التحليل، فكذلك هي بعد البعثة على الأصل وهو التحليل، إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد، يعني يتبع فلا يرد. إذا ما ورد تحليله في الشرع فحينئذ ثبت تحليله بدليلين: ما قبل الشرع بدليل العقل أو الإلهام، وما بعد الشرع بالشرع، حينئذ اجتمع دليلان. أي أصلها، هذه أي تفسيرية، يعني فسر الضد، أي أصلها التحليل فهي بعد البعثة أيضا على التحليل، إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد، يعني فيتبع ولا يرد، فتكون حينئذ مباحة، إن شاء المكلف انتفع بها واستعملها، وإن شاء تركها، ولا ذم ولا مدح على فاعلها ولا لتاركها، لا يذم ولا يمدح لأنه فعل مباحا. ما الدليل؟ قالوا الدليل لأن الله جل وعلا خلقها. لماذا؟ هل خلقها لحكمة أو عبثا؟ لحكمة، لا شك أنها خلقها لحكمة، وهذه الحكمة الظاهر منها انتفاعنا بها واستعمالنا لها. هل ثم حكمة يمكن أن تلتمس من خلق الأشجار والبساتين والمياه جريانها ونحو ذلك؟ لا يعلم منها إلا ماذا؟ إلا انتفاع الخلق بها، إلا مفسدة على الرب جل وعلا بانتفاع الخلق. ويدل على ذلك ما بعد الشر، قوله جل وعلا: هو الذي خلق لكم، هذا تأييد لما ثبت قبل الشر، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجه الاستدلال أن ما هذه من صيغ العموم، فيدل على أن مصدق ما الأصل فيه الجواز لأنه ذكره في سياق الامتناع، وما ذكر في سياق الامتناع القاعدة العامة فيه أنه يدل على الطهارة وأنه يدل على الجواز، إذ لا امتنان بنجس لأنه ممنوع التصرف فكيف يمتن به، كذلك لا يمتن بما هو حرام، حينئذ كل ما امتن به على العباد نأخذ منه حكمين، نأخذ منه حكمين وهو الطهارة والجواز، إلا فائدة في الامتنان إلا هذه، لأن خلقها لا لحكمة عبث ولا حكمة إلا انتفاعنا بها إن هو خال عن المفسدة، ولقوله الآية التي ذكرناها، ولقوله جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقول صلى الله عليه وسلم من أعظم المسلمين الجرم من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته، والحديث ما سكت عنه فهو عفو، هذا يحمل به على ما جاء بعد الشرع، على ما جاء به بعد الشرع، فما لم يثبت تحريمه نقول الأصل فيه ماذا؟ الحل والإباحة مستصحبين هذا الأصل الذي دل عليه الشرع، وأما ما قبل الشرع فالأصل فيه التوقف، أصل فيه التوقف ولم يذكره الناظر، بل ذكر قولين التحريم والإباحة، والقول الثالث هو التوقف وهو مذهب أهل السنة والجماعة، لأنه قبل الشرع لا حكم أبدا ولا مدح ولا ذم، هذا إن تصور ماذا؟ خلو الزمن عن شرع من باب التنزل فقط، تحريمها في شرعنا فلا يراد، وقيل قال قائل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع، هذا القول مرده إلى القولين، لأن المسألة مفترضة في ماذا؟ في الأعيان المنتفع بها، وأما التي هي مضرتها خالصة أو راجحة هذا لا إشكال في التحريم، لا إشكال في التحريم، حينئذ يكون هذا القول لا طائلة تحته، لا طائلة تحته، والقول الثالث الذي سكت عنه الناظم وهو الوقف هو المرجح، هو المرجح، وقيل إن الأصل فيما ينفع يعني الأشياء النافعة الجواز للآية التي ذكرناها سابقا هو الذي خلق لكم الآية، وما يضر يعني والأصل في الأشياء الضارة يمنع لحديث لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، ولذلك نقول الأصل في حكم الأشياء قبل ورود السمع إن خلا زمن عن شرع مذهب أهل السنة في هذه المسألة الوقف، هذه المسألة مذهب أهل السنة فيها التوقف لا حكم أبدا لأنه لا شرع، وإذا انتفى الشرع حينئذ انتفى الحكم الشرعي. الأصل في الأشياء بعد بعثة الرسل الإباحة، الأصل في الأشياء مطلقا إلا العبادات كما سيأتي، الأصل فيها الإباحة لقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا وما سكت عنهم فهو مما عفى عنهم، هذا نصب لابن عباس، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى، فلا يشرع منها لا قول ولا فعل ولا ترك إلا ما شرعه الله تعالى، فلا يتعبد الرب إلا بما شرع، إلا بما شرع، وإلا دخلنا في معنى قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به، يعني إن شرعنا من عند أنفسنا وجعلنا العبادات ليست توقيفية دخلنا في معنى هذه الآية. والعادات الأصل فيها العفو، عادات الناس الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن الأصل في العبادات المنع والتوقيف، والأصل في المعاملات والعادات الإباحة، وكل منهما لابد من الوقوف عليه، وأما ما قبل الشرع فلا تحليل ولا تحريم ولا شرع أصلا، فالواجب حينئذ التوقف. ثم قال رحمه الله وحد للاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد، لما ذكر قوله مستصحبين الأصل إذن ذكر الاستصحاب فأراد أن يبينه، والاستصحاب استفعال من الصحبة، استفعال من الصحبة، ولذلك نقول هو في اللغة طلب الصحبة وهي الملازمة، وأما في الصلاح عند الأصوليين فهو استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. استدامة يعني يستمر الحكم الثابت على ما كان عليه فيكون ثابتا، ويكون الحكم المنفي مستديما ومستمرا على ما هو عليه فينفع. فينفع إذا أطلق الاستصحاب فالمراد به استصحاب العدم، وهو البراءة الأصلية، براءة الذمة عن التكاليف، هذا المراد بالاستصحاب، البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع، وهذا يسمى بدليل العقل المبقي على النفي الأصلي. وهذا ذكرنا أنه حجة في أول الكتاب عند كلام في الإباحة، ولذلك جاء فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قصدت، كان وجه الاستدلال بهذه الآيات. أنواع الاستصحاب: استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب البراءة الأصلية فالمراد نعم أو استصحاب دليل العقل أو استصحاب العدم الأصلي، هذا كله بمعنى واحد، وإذا أطلق الاستصحاب انصرف إلى هذا المعنى. مثل ماذا؟ ها، لو قال قائل تجب صلاة سادسة، ها، وجوب صلاة سادسة، أو قال يجب صيام شهر رجب كاملا، إيش تقول له؟ ها، الأصل عدم الوجوب، الأصل عدم الوجوب، إذن عدم صيام شهر رجب كاملا نقول الأصل عدمه، ويستمر هذا العدم حتى يرد الناقل، فإن ثبت الناقل من الشرع حينئذ نسلم، وإن لم يرد نبقى على الأصل. إذن البقاء على الأصل السابق استدامة الإثبات أو النفي، هذا هو الاستصحاب هنا، تحقق المعنى. مثل نفي وجوب صلاة سادسة، إذن هذا هو النوع الأول، وهذا النوع متفق على اعتباره، بل جعل من الأدلة الشرعية المتفق عليها، ولذلك عده في القواعد هناك من الأدلة المتفق عليها كما سبق معنا. النوع الثاني استصحاب دليل الشرع، وهذا نوعان: استصحاب عموم النص حتى يرد المخصص، إذا جاء لفظ عام رتب عليه الشرع حكما، جاء من يستثني فردا من أفراد العام، تقول الأصل بقاء العموم حتى يرد المخصص، إذن استصحبت ماذا؟ عموم النص حتى يرد المخصص، حتى يرد الناقل عن بعض الأفراد من تنزيل ذلك الحكم عليه، فإن ثبت الناقل حينئذ صار مخصصا، صار مخصصا. النوع الثاني استصحاب العمل بالنص حتى يرد الناسخ، إذا اختلف في الآية أو الحديث منسوخ أو لا تقول الأصل عدم النسخ، فتستصحب هذا الأصل وهو نفي حتى يثبت يقينا أنه منسوخ، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر استصحابا لدليل الشرع، والاتفاق واقع على صحة العمل بهذا النوع، إذ الأصل عموم النص لكن وقع خلاف في تسميته استصحابا، لكن العمل عليه. النوع الثالث استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره لوجود سببه حتى يثبت خلافه، كاستمرار ماذا؟ الطهارة، تطهر ثم شك في الحدث، حكم الشرع قبل الشك في الحدث الطهارة، ماذا نصنع؟ شك في الطهارة، نستصحب الحكم الأصلي وهو الطهارة حتى يثبت الناقل، لذلك جاء حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا النوع أيضا لا نزاع في صحته. النوع الرابع استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، وهذا محل خلاف، والأكثر على أنه ليس بحجة، لأنه يؤدي إلى تكافؤ الأدلة. هنا قال: وحد الاستصحاب يعني استصحاب الحال الذي يحتج به أو يحتج به عند عدم الدليل الشرعي، أخذ المجتهد بالأصل. ما هو الأصل هنا؟ نعم، الأصل براءة الأصل، الأصل المراد بها براءة الذمة، عدم التكليف أو العدم الأصلي، عبر بما شئت هنا. فيستصحب المجتهد يأخذ هذا الأصل في ماذا؟ عند عدم وجود حكم شرعي مستند إلى دليل شرعي، فالأصل عدم وجوب الوتر، والأصل عدم وجوب الزكاة في مال الصبي، والأصل بقاء الطهارة على ما هي عليه حتى يثبت الناقل، والأصل ثبات الملكية فيما بيد الإنسان حتى يرد الناقل. فحينئذ يأخذ المجتهد بالأصل في استمرار الحكم إثباتا ونفيا حتى يرد الناقل. وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل يعني العدم الأصلي، متى؟ عند فقد دليل الحكم الشرعي، هذا مراده، عند فقد دليل الحكم الشرعي عن دليل حكم قد فقد، أي ذلك الدليل فقد، ذلك الدليل المترتب عليه الحكم، يعني عند عدم الدليل الشرعي. إذا لم يجده المجتهد بعد ماذا؟ بعد البحث عنه بقدر طاقته. ولذلك لا يصح العدول إلى الاستصحاب إلا بشرط البحث وبذل الوسع في البحث. ولذلك نص الشيخ الإسلام رحمه الله على أنه من أضعف الأدلة، من أضعف الأدلة. إذن هذا ما يتعلق بهاتين المسألتين، حكم الأشياء قبل ورود الشرع، وذكرنا ما فيها أن الأصل لا طائل تحتها، ثم ذكر تعرض لمعنى الاستصحاب. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.